شيء في الاي سي اللي هو عندك كلهم في ال... في حاجه مشتركه بينهم في الدي سي اللي هو الاي جي بيكون زيرو ولا اي جي بيصير زيرو. معناها لو جيت تشوف انت من الجيت جا السورس يعني حاجه تشوفها من هنا مقاومه انت تشوفها من هنا تكون عباره عن شيء الجهد على التيار اللي هو زيرو بيكون على النهايه اوبن سيركت. فلما تجي ناخذ الدايركت اوبن سيركت بتاع الترانزستور في الفت هذا في الاي سي عند بين الجيت والسورس بيكون عباره عن اوبن سيركت. قبل عندنا بين الجيت والسورس او من بين البيز والميتك عندنا ار باي. هنا بين الجيت والسورس دار مكافئ للترانزستور لو من هذا الدرين وهذا الجيت من الجيت للسورس هو اوبن سيركت هذا السورس وهذا الجيت بناتهم جوب في جي اس. فهذه دار مكافئ للترانزستور بين الجيت والسورس اوبن سيركت في الترانزستور كله فيش حاجة فيش تيار يمر من الجيت للسورس. وعندي كارن سورس اللي هو من درين سورس اللي هو عبارة عن جي ام في جي اس اللي هو ترانسفيلتر داخل جي ام في جي اس. قبل كنا ناخذ فيه في البي جي تي اللي هو عبارة عن شنو جي ام في باي اللي هو في باي بين بيز الميتر او في بي اي. هنا اللي هو نفس الجو اللي هو في جي اس بين جيت السورس صحيح. هذا جي ام في جي اس وعندنا شنو عندنا الار او اللي هي بين الجيت بين درين سورس هي ار او سمول اللي هي عبارة عن شنو هي المطلوب الميل بتاع علاقة بين الـ IG والـ VDS هي الأمب كارتست بتاع الترانزستور. لما جينا قلنا علاقة بين الـ I والـ VDS والـ ID الترانزستور لما في البداية يكون ماشي بالشكل هذا ماشي يجي ذكي وبعدين يخش يبدأ يشوف كونسل التيار هذا عند قيمة الـ VGS 1 مثلا ولو كان عند قيمة ثانية بيكون شكلها 1 و VGS 2. لو جيت بديت خط مستقيم للتيارات العلاقة بين التيار والجهد من هنا نخش في الساتوريشن اوكي عند قيمة معينة مثلا نخش في الساتوريشن بعدين يبدا في جي في دي اس مبدا اكس اكسس اكبر من في جي اس ماينس في تي نخش في الساتوريشن يبدا شوف التيار كونستانت بس عمال يتش اوف للشانل لكن يبدا في التيار يزيد بزيادة بسيطة نتيجة تشيني ان نتيجة حاجة اسمها شانل لينك موديوليشن اللي هو يبدا يزيد الاي دي بزيادة في دي اس لان اللينك بتاع شانل طول شانل ينقص بشوي شوي فيتأثر في قيام داش كونستنت يبدأ فيه ميل بسيط. لو جينا مدينا الخطوط المستقيمة هي يتقاطع على الإكس أكسس عند نقطة أوكي كلهم في نفس النقطة سميناها الـ VA أو مقلوب الواحد مقلوب اللامدا لامدا هي واحدة من سمات الترانزستور يعني مرة تقول كاملها زيرو مرة تقول يعطيك قيمتها صغيرة جدا واحد. فهنا الميل أو مقلوب الميل بتاع العلاقة بين التيار والجهد لما يوصل الترانزستور واحد من الـ RO لواحد من الـ RO أوكي هذه تكون عبارة عن المقاومة بين الكولكتر وبين الدرين والسورس أوكي هي قانونها بيكون RO يساوي اللي هي الـ VA بلس VDS على ID أو نقول تساوي واحد على اللامدا بلس VDS على ID ماشي. الاحتمال شيء يقولوا الاحتمال شيء يهمل في الـ VDS يقولوا إن هي صغيرة مقارنة بواحد على اللامدا لكن في الواقع لا إن هي الواحد على اللامدا أو الـ VA هي مرات تكون 40 50 وهي وهذه الـ VDS تكون مرات 10 أو 8 بلاش تهملها فتجمعها أحسن أوكي. فالتقريب اللي تيجي تعمل يعني تعرف القانون كامل بالشكل ده واحد على اللامدا أو الـ VA بلس VDS على الـ RED هذه الـ RO مقارنة بتجيب السرين والسورس. فهذه دائما مكافئة الترانزستور في الفت كلها بصفة عامة أوكي نفس كل يوم نفس القانون اللي هو ار او بعد ما تحدد في الدي سي تحسب اي دي اس اي دي والفي دي اس بعد ما تحسبهم في الدي سي تقدر تحسب الار او ماشي. الفرق بين الترانزستور في الجي ام جي ام هي اللي تختلف بين الفت ترانزستور والموسفت اوكي بين الجفت والموسفت يعني لو نجي تقول في الجفت الجفت لما يشتغل الترانزستور احنا قلنا كامبليفاير لازم يكون ما يشتغل ساتوريشن في الترانزستور مش زي البي جي دي في الاكل هنا في الساتوريشن. الساتوريشن علاقه بين الاي دي اوكي عم نقول الكويشن هاد اي دي في الساتوريشن الجفت جانكشن في الترانزستور اللي هو في الساتوريشن قلنا شو بتكون الساتوريشن تكون عباره عن اي دي اس اس من مصباح الترانزستور الجفت في الواحد ماينس في جي اس على البي بي بتكون تربيع ولا هذه علاقه بين التيار والجهود للجفت ترانزستور جانكشن في الترانزستور. فهنا جي ام على الترانس كوندكتنس شو بتساوي؟ بتساوي تفاضل اي دي هو بالنسبه للفي جي اس يعني عباره عن تفاضل اي دي بالنسبه للفي جي اس يعني جي تفاضل الكويشن هذا بالنسبه للفي جي اس أعطيك طبعاً مين آي بي إس إس آي بي تي سنين ثاني تحت في جي إس آي بي تي ماشي. هذه الكويشن الآي للجي إم ترانس كوندكتنس اللي هي للجفت شامبل فيلد ثيك ترانزستور هي علاقة الجفت للجي إم ترانس كوندكتنس لكن تختلف بين الجفت والموسفت الموسفت أوكي الموسفت ترانزستور ماشي الموسفت ترانزستور آي دي في ساتوريشن شو بتساوي؟ كويشن تايم آي دي في ساتوريشن الموسفت ديبليشن انهانسمنت شو بتساوي؟ تساوي كي الفي جي اس مهندس في تي التربيع ولا؟ صح ولا؟ ساتوريشن مش بالبرايت اوكي؟ ساتوريشن ريجن صح كي والكي عندنا كونستنت هذا اخر طبعا عديد بالجزء هذا لو قلنا انه هو التيار هذا شغل كونستنت ما عادش بنغير تغير في دي اس لو قلنا بنغير تغير في دي اس تضرب الثاني مع بعض لامدا في دي اس ولكن لو تعمل الكلام تقول انه هي زيرو في الثاني على كل يمشي زيرو فنس جي ام الترانزستور الموس ترانزستور اوكي بتفضل الاي يو بالنسبه للفي دي اس تكتيك تنزل مين كي الفي جي اس ماينس في تي اوكي فهذا الاثنين الجي ام بالنسبه للموس ترانزستور الموسفت اوكي انهانسمنت اوف ديبليشن انواعها كلها بي تشانل ان تشانل هذا يختلف على الجفت يعني الفرق بينهم في الاي سي اللي هي قيمه الجي ام فقط اوكي يعني راح تاكد فيها جفت ترانزستور او موسفت الفرق بينهم في تحليل الدي سي فقط اوكي اي دي والدي جي اس هذا الكويشنز معي على الساتوريشن والترايد والجي ام كل واحده عندها قانون براحه فالفرق بين الكويفلنت سيركت اللي هو الجي ام تحسبها الباقي كله زي ما هو يعني بعدين تشوف السيركت عشان واصف الجيت والسورس والدرين وتحدد ايش تحسب الفولتج جيم والكراند جيم مثل ما مرات اخذناها في البي جي تي قبل في كومن ميتر كومن سورس كومن درين فاهم فهنا في الترانزستور الفرق بين في الدي سي فقط في الاي سي نفس التحليل من الرمز او المعلومات كيف تربط او يقول لك السؤال نفسه الموسفت الرمز بتاعها بشكل هو الانهانس بتاع ده الدبليشن خطه هو داكن بهي والجفت الجفت يكون عباره عن بشكل هذا مش لاصق السهم يكون هذا الصوت وهذا هذا الجفت هذا كله ان تشانل بي تشانل السهم داخل مش خارج تمام في فرق بين فلو جاء خدنا مثلا اكزامبل احنا بناخذه سورس واسط الار اس هذا هو الفي دي بي في البداية طبعاً بنشوف نوع ترانزستور أو موسفت أو جفت أو شو نوعه بالضبط بنشوف وين يشتغل بالضبط بمناسبة تيارات الجهد بتاعه اللي هي ID من هذا اثنين ID قيمة الـ VGS هي بين الجيت والسورس أوكي جودهم وش نقيمهم وهل يستغلوه في الساتوريشن والترايد ريجن وش تقدر تشغله في اي ابلكيشن بالضبط اي تطبيق كان بالفايل ولا كان بتاع سويتش او اي حاجه بعدين بعدين يكون نفسه حتى البي دي اس بعد ما نحسب التيارات الجوده في البدايه مش نحسب التيار هو اي دي وبي جي اس قلنا شو نديروا الطريقه المتبعه لاي سيت بالشكل هذا شو نديروا نشوفوا تو كويشنز ولا واحده نحسب وضعها في الدائره وواحده من قانون تاع السيت نفسه اللي هي لو حسب وضعها في الدائره تحت شوف فولت جاوب في الانبوت كيرف يعني الاي جي داخل زيرو معناها في فولت دروب ار جي هي يكون هذا التقليد بي جي لو تقول زيرو ماينس بي جي اكس ماينس 35 طبعا التيار اللي نازل اي دي 1 بيكون هنا اي دي اوكي بيكون ماينس 35 اي دي بلس 5 بتساوي 0 ولا هذا عرفه تقول بين اي دي بي جي اس حسب وضع الترانزستور في السيت يعني نجي نقولوا البي جي اس بتساوي كذا البي جي اس بتساوي 5 ماينس 35 اي دي باهي 5 ماينس 35 اي دي هاي عرفه تقول بين اي دي وبي جي اس في الساكت على حسب وضع الترانزستور بتاعي القانون الثاني اللي يربط بين اي دي وبي جي اس هو تيار الجهد اهم حاجتين اللي فوق اللي هو القانون بتاع الساكت نفسه الترانزستور نفسه بروحه اللي هو قلنا نوع موسفت هنا انهانسمنت هنا معناها الاي دي القانون بتاع الساكت بتساوي كي في البي جي اس ماينس بي دي في كل تربيع ماشي وهنا قال لي هذا النمبر هذا البي اي عطيه زيرو معناها مع النهايه معناها النمبر زيرو انا اختار اليوم بواحد راس لندا بي اس زيرو مش موجود فهنا انت عارف انت يعني بنعوض الكويشن عندي باش نجيب الاي دي والبي جي اس هنا في رمز عطلوا لي كيدا في الدبليو ان ال باهي وهنا عندي عطلوا لي كيد في هذا في الرموز هاي تبدا في الكتاب اللي تبدا البوليستات والسيدر والبوليستات مش خاص بالموسفيت اوكي لكن في كتب ثانيه يرمزوا للكيد هو احيانا يقول لك الكي اللي هو عندي في القانون هو شو يساوي؟ يساوي نص سي او اكس في ميو ان دبليو على ال لا؟ لكن هو هنا يعطي كي داش، كي داش شو بتساوي هذه؟ هذه كي داش اللي هي بتساوي السي او اكس في ميو ان كي داش بتساوي السي او اكس في ميو ان فقط، اوكي؟ معناها كنت تقول اللي هو الكي كامل هو اللي هو نص سي او اكس في ميو ان دبليو على ال اللي هو نص الرشي هذا كله فهي نقول إن الك تساوي نص الك داش في ال دبليو على ال ماشي فاضل كم الك داش في ال دبليو على ال فأنت تاخذ نص هذه بوينت ثمانية معناها نص هذه هو يعطي بوينت أربعة في الك كامل فهي في فرق بين الك داش والك أو يعطيك مرات ال دبليو على ال سي أو إكس في ال أنت تجيب الك كامل اللي هي عبارة عن نص سي أو إكس في ال دبليو على ال دبليو على ال تلاحظ صار يعني فهي يوم يوم الكي داش في كتب الامتحانات احيانا هيك ترفع كده فهي تلاحظ شوي مش معناها اعطيك الكي اعطيك هذا انا اعطيك الرقم اللي بضربه في النص بدي اعطيك الكي ماشي فهنا نقدر نقول الاي شو بيساوي الكويشن هي هو نص البوينت 8 في بي جي اس ماينس بي تي اللي هي 1 فولت هذه كل تربيع يعني نجي نعمل الكويشن هذه الاي دي شو بيساوي هذا بيكون عبارة عن بوينت أربعة والبي جي اس نعوض بها من الكويشن اللي جبتها من حال ورا سكت ورا ترانزستور سكت اللي هو خمسة ماينس 35 اي دي ماينس واحد بكل تربيع فوصلنا للكويشن هنا هذا تحليل دي سي اللي هي تبدا فيها مجالين اللي هم اي دي فقط اوكي تقدر تحلوها انا قلنا بالرياضيات قانون مميز وتشوف قيمة الاي دي وتحسب البي جي اس منها بعدين اوكي تجيب اي دي اللي تخلي في جي اس شنو اكبر من ترشل فولت اكبر من واحد تقيس يعني تاخذ الكبيره اللي اكبر من الفي تي فهي بعدين الناس تسمعها الفي دي اس بس تتاكد انه فعلا هل الفي دي اس هي اكبر من الفي جي اس ماينس بي تي او لا بس تقول انه هو الساتوريشن تقدر تشغل السالفه هذه تعمل الفار لما تجي تحسب الجي ام ترانس كونفكشنز اللي هي الدائره المتابعه في الاي سي اللي هي ما دام هو موسفت هنا تعود على القانون هو تي كي في جي اس ماينس بي تي اوكي قد عندك في جي اس هنا عندك الكي اللي هي تحت نصها اوكي تحسب الجي ام اللي هو موسفت هذا لو ضمننا انه هو يشتغل في الساتوريشن بيطلع يشتغل في الساتوريشن طبعا الاكزام كان يدوب في الدرجه رقم 12 اوكي عندكم تقريبا بهي فما يطلع في الشاشه اللي مكون به امبليفاير هو اهم في التطبيق الترانزستور هو كامبليفاير ضخم الاشاره اللي هو بندخل كابلنج كابسترز بندخل منهم اي سي سيجنال اوت نحضر اللون ريزيستنس باش نقيس الاوت ايش يسوي فاهم يعني بنكبر الاشاره اي سي يعني عندي ساين ويف انا البيج فاليو تاعها صغير كيف انكتب التايم طيب ما زال بنكبر البيج فاليو هذه بالداش اوكي مثلا البيج فاليو عندي 10 ملي فولت بنكبرها نبيعها ثاني 1 فولت طيب يعني نكبرها كيف نكبرها عن طريق سيرك تكون ترانزستور اللي هم كامبليفاير سيرك شو بنجيب نديرو؟ أنا عندي هذا الجيت وهذا الدرين وهذا السورس، أوكي؟ عندي كذا أطراف هنا، فعندي كذا كونفيجريشن في الترانزستور جيت وبي جي تي، يعني عندي كومن جيت وكومن درين وكومن سورس، نبدأ بالكومن سورس يعني بهي، يعني كومن سورس شنو يعني؟ يعني السورس مش واصل للإنبوت للآوت، الإنبوت ندخل عن طريق الجيت، عن طريق الكباستر بيكون أوبن سيركت في الدي سي، لما هنا الجدول كله ملغي في الدي سي، بعدين مقام أس وفي إس، أوكي؟ هذا عندي في إس. هذه R signal سميناها وهذه الثانية سموها R signal هما source دي ما نديرو في VS هنا هنا نديرو في signal بس ما يلخبطنيش مع ال RS ده يعني ماشي أو source نتاع الترانزستور نديرو لهم signal كإشارة يعني أوكي نقول مثلا هذه 1 ميجا أوم التيار بيجي هيك الـ I input أوكي وهذا الكباستر على النهاية قيمته أو نقول مثلا 10 ميكرو 1 ميكرو فراغ يجي يتغير مع الفريكونسي هذا اللي عندي في السجن هنا لو مفهوم واحد تايم بيريود فنبدا نجيب من تبدا الاكس سي تاعها معقده يعني صغيره جدا مقارنه بنون ميجا ومقامات فبيكون شبه شوك يعني تبش اوكي عباره عن كابل كبس ندخل وفي تنوع ندخل عن طريق السجن هي هي تجي من السورس فاهم جاي باش يكبر الاشاره هذه انا هنا عندي هذا كابل كاباستر وجزء من الاوتبوت ناخذوه من الدرين ناخذ كابل كاباستر بالشكل هذا ونقوم ناخذها ل ار ال نقول هذا ار ال ناخذ هذا الاوتبوت من ار ال نقول مثلا 40 كيلو اوم هذا كاباستر اختار نمضي يعني مع النهاية هنا عندي تيار نقول هنا ار اي ار وعندي هنا بنقوله اللي هو عندي كباستر حتى هو في المصنع باي باس كباستر اللي يغلي المقامة هاي باش تبدا جراوند كوليكتر اذا مش واصل بشيء السورس يعني واصل بالجراوند يبدا بالاي سي اوكي في الدي سي طبعا او اي شيء الاي سي يبدا موصل السورس بالجراوند مرة ما يكونش موجود طبعا احنا لو بنحندوه مرة موجودة مرة من غير راح جيت حمل سالفة زي هذه في الاي سي من بداية الدي سي بتتأكد انها في الساتوريشن بعدين تجيب الـ AC ترسم الدعم الكافي للترانزستور في الـ AC اللي هي بين الـ Gate والـ Source Open Circuit وبين الـ Gate Main والـ Source الـ Current Source أو GM DPS اللي هو عبارة عن Voltage Control الـ Current Source يعني من الرجوع الجاي في الـ بين الـ Gate والـ Source ماشي نزل معنا المادة الدعم نزل الدعم شنو الغرض في الدعم مقاومة بين الدرين والسورس ار ارت لا هي اذا الناس بتاع طريقه علاقه بين الارت كاركترستيك بين اي بي في دي اس ماشي فهنا نقول هذه الدار مكافئه الترانزستور فقط هو بين ثلاثه اطراف بتاع ماشي بعدين نشوف الدار شنو واصله من الدرين والسورس والجيت كذا اطراف بتاع لما نجي احنا في الاي سي عادي في الاي سي مصادر الدي سي كلها نلقوا فيها شورت بينهم ولا جرام وكباستر حتى هم شورت في الاي سي يعني كل مصادر الجود هنا جراوند الكباستر هنا نقوم شورت ونشوف السيركت شنو يبغى فيها يعني بالضبط هذا جراوند هذا جراوند هذا شورت هذا جراوند يعني شنو يبغى هنا في السيركت نجي نشوف من السورس شنو واصل من السورس لما هذا الكباستر هو جراوند شورت هذا ما عادش فيه هذا جراوند اوكي يعني عندي السورس هنا هذا نازل جراوند بالشكل هذا وعندي ومن الدرين الدرين شو عندي؟ المقامتين هما ار دي و ار ال هي الاوت بتاع هذا؟ الدرين هذه ار دي هاي الموتر هاي الاوت عشان نقدر نستخدم عندي الآن أعطي بالشكل 25 يقول لك عندك ارك ريزيستنس بيشوفها من الدرين هذا ارك والامب ريزيستنس هي بيكون الرامن من قبل ار جي زي ما قلنا هنا بين ار اس وار جي ار سي. بعدين نجي نشوف الجيت شو واصل هذه الجيت واصل مقام ار سي نازل قدام شيء ار جي ومعها ار سيجنال معها سورس سيجنال اللي بيكبرها اي سي سيجنال اللي بيها عمليه تكبير الطين اوكي يعني من الجيت هنا من ار اس هي ار جي نازل أو يسمى فيه common source amplifier يعني step common source amplifier يعني source اللي مش واصل لإنبوت الأرضو الإنبوت جاي من الجيت والأرضو جاي من الدرين ماشي هذا يسمى فيه common source amplifier without RS يعني RS شو صار لها صار عملية بايباسنج يعني عن طريق الكباستر هون ضغطت المقام RS فهنا ال ولا شورت يعني فهنا كيف نحدد السيركل هذه كيف نفس الحاجات فوقتش جاي كان جاي على إنبوت الأرضو نجيب نشوف يعني السيركل من هذا يعني نشوف أول حاجة القوامات R M R A بعدين بعدين نسوي فولت جيم خانين R M هنا شو نشوف من النقطة هذه فهنا هي في الصور بس بعدين جات الصور أول السيركل فمقام هي تأخذ من R G R M هنا تساوي R G يعني هنا هي 10 ميجا أوم فهنا تأخذ R M تساوي 10 ميجا أوم يعني كبيرة جدا يعني لو جيت قارن الانبوت ريزيستنس بالبي جي تي ترانزستورز يعني اقصى حاجه طولتها بالكيلو 90 كيلو كما كان كومن اميتر ويد ار اي هنا نشوف طولتنا بالميجا اوكي فهل راح تستخدم في الترانزستورز كمرحله ابتدائيه لبعض الامبليفايرز ان هي الانبوت ريزيستنس بتاعها كبيره تستخدم في الانبوت ستيج اوكي ان لما يكون الانبوت ريزيستنس اي تطبيق يعني كبيره جدا خصوصا بالبداية نقول إن البلوك عندنا أوبن سيركت مش واصل شيء أوكي والصوت واصل من جراند فنفس الحال تكون عبارة عن شيء آر دي اللي هي 40 35 كيلو أوم لا الآر آر بتعطيني آر دي اللي هي 35 كيلو أوم يعني بنحسب الآر آر بنضغط الإنبوت سيجنال شورت تايب يعني بنا بس نشوف الأمبليفاير نضغط الإنبوت ونقيس الآر آر بوت فهنا الإنبوت لما في سيجنال هي بتكون زيرو لو أنا بعطيها ما يبدو جراند فيش عليها جهد يعني البي جي اس اللي هي بتساوي البي جي هنا تاخذ البي جي شو بيساوي؟ بيساوي البي جي اس ولا؟ لان البي اس زيرو السورس بالجراوند البي جي اس بيساوي بي جي ماينس بي اس بي اس زيرو فبي جي اس اعطيني بي جي فهنا لما اعطيناها ما يقدر ما نروح الشورت سيركت هنا لما اعطيناها يقدر نسوي جراوند ما فيش عليها بي جي اس زيرو فالكلام بخصوصه هو يبدا اوبن سيركت زيرو فالمقام تاخذ ار تي جي زيرو ماشي هذا بالنسبه للمقامات تنفع في البيزنس هذا هامل الار او يعني لا يعني نقول مثلا الترش هي في الواقع موجود فيها بلاك فنشوف القيم تطلع لي من غير ار او بوجود ار او مقارنه بس نعرف هل نقدر نهجرها ولا لا بعدين نحسب الفولتج جين اللي هو نسبه الاوتبوت اوكي اي بي اس هذا شو بيساوي؟ بيساوي البي اوتبوت عليه البي سيجنال ماشي هذا البي سيجنال وهذا البي اوتبوت الجهد على المقاومه هي اللي هو نفس الجهد على المقاومه هذه اوكي هذا البي ار يعني تاخذ المبرره تاع المقامتين هما اللي يمر فيهم شنو التيار اللي جاي في المقامه هذه اللي بالمبرره تاع الجهه يعني من الجرام بالسالب ماينس جي ام بي جي اس. فهنا البي ار شنو يكون يساوي؟ يساوي ماينس جي ام زي جي اس على ار دي برده ار ال تمام مش كده يعني البي ار كان الجهة المقامتين هما برلل يعني كان بشكل أول صوت برلل الجهة هذه نفس التوازي هنا مضروب ماينس جي ام في جي اس يعني حسبت هنا عندي جي ام وعندي ار دي وار ال يعني كأننا جبت الأوتو فانكشن في الـ VGS بعدين والـ VGS هنا شو بيساوي؟ بيساوي VG يعني هنا ترى نحن نحسب الفولتج جين هنا VR بتاع الـ V-signal نقدر نقسمه تو ratios كان يقول لنا بقى عن VR بتاع VG يعني الـ ratio من VR للـ VG بعدين تضرب الـ VG على الـ VS كأننا جبت الـ VR بتاع الـ V-signal بعدين يعني في ألف في جي في جي عليه في سيجنال ماشي يعني كان هذا إيش معناه تعطيني ألف في ألف في سيجنال ولكن أنا بقولش نجيب راشيو كامل هيك نجيبه عبارة عن تو راشيوز فأنت نجيب راشيو الأول في ألف في جي نقول إن في جي بيساوي هنا فانكشن في جي إس حتى هو يعني في جي يعطيني في جي إس يعني صوم بس بالجرامز في جي إس طول يعني نقدر نقول تعال خلاص معناه الراشيو الأول في ألف في جي اللي شو بيساوي؟ بيساوي minus gm rd parallel rl ولا؟ طول طول في جي تمشي مع في جي هذا الرش الأول الرش الثاني هو في جي على في سيجنال في جي من الجهة المقاومة هنا ولا؟ والتيار اللي هو فيه نفسه بيكون توالي ما فيش تيار من ورا هنا open circuit ففي جي نعطيك موضوع الجمال الرول في جي بتساوي في سيجنال rg على RG plus signal على يعني جهد المقاومة هي شو بيساوي جهد كل المقاومة هي مجموعة فولتج جمال ضروري كانت تعرفه خلاص يعني الفولتج جين كله هو V R عن V signal شو بيساوي يعني V R على V G في V G على V signal يعني أعطيه ماين G M RD على RL RG هذا الفولتج جين كل يطلع في السيركت هي هو قيمته تطلع ماينس 6.72 هذا الفولتج جين الكومن سورس امبليفاير وال R S وعملنا فيه ال R O إحنا عملنا ال R O بالدرام سوش كي يعني اعتبرنا إنه من حاسة التأثير ونروح معي من كل هذا التأثير يعني لو جينا خلينا لو جينا عملنا ال R O اللي واسطة بين الدرام سوش هي بتكون هنا واسطة بالي مع كم سورس واحد سورس جرام فهي تبدأ جرام لأن لو كان سورس وعند R S مش هتكون جرام ده هتكون واسطة بين الدرام سوش كي ماشي بارك مع كارت سورس ولكن هنا تكون نازل جراوند لان السورس جراوند فهذا قلنا لو بنعوضه بها ما قالتش مانا نهاية مثلا او لو قالت قيمتها 20 كيلو اوكي ماشي لو كانت 20 كيلو مش هتقدر تعملها لما يكون عندك قيمتها 20 كيلو اسمك سيارتك لما تقدر وضع حقها مصباح في الشكل الار او هنا تقدر تقول ان هي مانا نهاية ماشي من هنا الار او الار او بتاع الأندفاير الكامل اللي بنتساوي الـRD بدل 35 هنا بنتساوي الـRD بردل الـRO بنتساوي 35 كيلو بردل 20 كيلو يعني التأثير على تدقيق نصها أوكي قلنا 20 هنا ليش تهم الـRO نفس الشيء حتى في الفولتج جاي لما نجي تحسب الـV output اللي هي عبارة عن قلنا شنو الـV output قلنا ماينس جي ام في جي اس اللي هو التيار جاي هيك ولا مغلوب شنو في البردل بتاع كله بتخش معاهم بردل هيك الار او اوكي يعني تاثر حتى في الاختبار انه مقاطعتين المانتا درين واللود اللي واصلين في السيركت نفسها اللي هم جوب كبار 35 و 40 كيلو اوم فلما تجي تاخذ المبرر مع 20 كيلو يعني تاثر شوي اوكي ليش تهمل؟ فحتى حسابات هنا الفولتج جيم بدل ما يطلع ماينس 6.78 بوجود الار او يطلع يعني قريب نصه ماينس بوينت يعني ماينس 3.51 يعني عنده تأثير كبير اوكي يعني الار او تقدرش تهملها لانها بتأثر في حسابها خصوصا لما تكون ار دي والار ال في الفت ترانزستورز كبار يعني قبل احنا ناخذ بس ار سي وار ال 5 كيلو و1 كيلو مثلا ومعهم ار او اللي بين كولكتر والاميتر ناخذ فيها 100 و200 كيلو يعني لما تجي تاخذها برا معها كانها ما تأثرش 1 كيلو برا مع 100 كيلو ولا 50 كيلو يعني قريب تبدا تساوي 1 كيلو تقدر تعملها اول مثال لكن الناس دوس كبار كثير ليش تعملها؟ هذا بالنسبة للفولتج جين. الكارنت جين كيف نحصل على الكارنت جين؟ مع خلف مقارنة بالقلب من دلتا يبدو لا نجي نقول الآي أوتبوت على الآي إنبوت أوكي؟ يعني الآي أوتبوت يساوي بالأوتبوت على الآر إل من الجهة المقارنة هذه الآي أوتبوت التيار المقارنة المنطقة التيار هذه الآي أوتبوت على الآر إل والآي إنبوت اللي هو الآي إنبوت موقف المقارنة هي نفسها هذه يعني توالي مفيش تيار أوتبوت سايد يساوي بي سيجنال على مجموع and dg, يعني add my dg ratio ده مش يساوي اللي هي عباره عن minus gm في rd بره rn على 1 plus gm s. بعدين نجي نقول dg اللي هو هذا dg شو يساوي؟ جو هم في المقام هذا ولا؟ يعني function في vs وفي signal يساوي d signal في rg على rg plus r signal. يعني برضه بعد رول من جو هم المقام هذا مرزوب جو جد عليهم يساوي جو كل vs dg يساوي هذا بلد في جو برضه بعد رول. يعني إذا نجي نقول توا دي أكثر في جي دي وراش هذا مضروب في دي جي هذه في سيجنال اللي وراش هو يعني فولتج جاي من كل الناس شو يساوي؟ يساوي اللي هو ماينس جي إم في الأر دي برد على إل على واحد بلس جي إم أر إس في مضروب في الأر جي plus R signal. Okay. Let the voltage gain increase at the top and set that. صح ولا كيف نطلع؟ ايه لما تشوف الغير. انت بتغير شوي. لما تغير شوي. اه لا حتى الفاز الماضي كله بترفع لا تغير تغير في جي. في جي ما عادش تغير في جي اس كما صار ساين جرام. صار في جي اس بلس ربع ارقام. في جي طيب. لا قلت كلمة بس بعد صار لما داخل مثلا في جي على في نفسها اللي هو جمع المقام اللي في اول سنه من جهه الصاص هذا بالنسبه للفولتج جين بتاع الكومن سورس ويز ار اس. يعني لو كانت الار اس هي زيرو شو يصير؟ لو كانت زيرو صاص هذا الجرام شو بيصير في الكويشن؟ يعني الترم هو بيكون شو يساوي؟ واحد. يعني هو جي بيضل في التيرم هو التيرم الثاني هذا كله الاثنين الثاني اللي قسمناه الواحد بلس جي ام في جي اس الواحد بلس جي ام ار اس. يعني هنا زياده الار اس وجودها في السورس نقص الفولتج جين الاول لما كان من غير ار اس نقص الفاكتور هذا واحد بلس جي ام ار اس. يعني زياده الار اس هنا في الامبليفاير شنجارد نقص الفولتج جين يعني قسمناها لواحد بلس جي ام ار اس. يعني لو تنحي التيرم هو بفضل الفولتج جين كومن سورس في الارت ار اس فهنا الفولتج جين في الحاله هذه بينقص لقداش؟ المره الاولى المبنى كانت ماينس 6 ولا هنا ولا ماينس 45 20 فولت على الفولت نقص بالفاكتور هذا اللي هو 1 بلس جي ام ار اس. والكارب جاي نفس الشيء تحت نفس الطريقه يطالع انت ماينس 24 فهذا بالنسبه للكومن سورس امبليفاير ويز ار اس. هذا في حال امنا الار اوس مود لكن الار اوس مود ما نقدرش نعملها احيانا انت بتحسبها. يعني لو جيت كل ار اوس هذه بداية بين الصوت ما بيش نعملها اوكي نقول عبارة عن مقاومة واصلة بين درين الصوت ار او اللي يمر فيها تيار مثلا هنا يمر فيها تيار اللي هو شنو قيمته نسموه مثلا اي اكس اوكي وننقل من اول تيار اللي جاي الكتر نسميه اي اي والجهد من اول يكتر في ار في ار في ار الذي أعطى من المفضل. هنا أنا واقع من دوش نمر يعني مرة 20 كيلو يعني من دوش نمر وبتأثر في الحسابات الموضوع جاي من فعل هيك من غير R O وال R S بيطلع قيمة تختلف مش قريبة أبدا. ميزة الكومن أميزة من الفعل لما نبدأ في R O لما نبدأ عند R E من يطلع قيم يعني تحليل طويل ولا قيم تطلع قريبة جدا جدا. فهنا كان في يوم نسيت تبسط الحال شوية غير القيم بتأثر R O دوش يعملها هي 20 كيلو نعرف أو بنقدر نقول إن هي مهمة صغيرة جدا ولا بس نقول إن هي ما هي نهاية المقاومة يعني. فهي محل السادة بشكل هذا يعني يبدأ من الفوت نقول في جي و يساوي في جي إس بلس فوت سلاف المقاومة هذه لكن ما يساويش تيار المرفع جي إم في جي إس. أوكي إذا عندنا قيمة ثانية اي اكس بلس جي إم في جي إس على إس يعني تنجيب بيجيب إكويشنز بكل ما شيء يكتب الماينس جي إم في شنو هو إكس تجي على يكتب هذا تيار راح معه عندي الاي جي إم في جي إس يكتب وهذا الاي اكس ماشي يكتب مجموعهم بالمرفوع المقاومة أو مجموعهم بيكون عبارة عن الاي اي يعني هنا عندي اي اي يساوي اي اكس بلس جي إم في جي إس هذا في شرط كان كلير في المعنى هذا بيتجزء هذا التيارين هما هو اي اكس جي إم في جي إس وبيتجمع هذا الاي اكس يعني نبدأ نجيب كويشن سوا للفي ام فهيك انا امسك كان هذا مين لكن نبي رشم من بي ار مع بي جي هذه القصه كلها في بي ار مع بي جي كيف نحسبها فنبدأ نجيب البي ار فانكشن من بي جي اس والبي جي فانكشن من بي جي اس ونقسمها على بعض مش بي جي اس على بي جي اس ان شنو هو المشهور عندي هنا لو بي جي اس يعني الاله كانت تصرف خاص فهنا نجيب البي ار هنا عندي البي ار شو بيساوي اللي هو الجوهر المقاوم قابل ار ان قابل ار في المرتفع شنو ماينس اي اي اوكي هو عباره عن ماينس اي اكس بلس جي ام بي جي اس يعني نقدر نقول ماينس اي اي في الار دي بارل ار ال ولا يعني نقدر نقول بي ار شو بيساوي ماينس اللي هو اي اكس بلس جي ام بي جي اس هذا كله بارل في ار دي بارل ار ال تمام اوكي يعني هذا عباره عن الكويشن اللي هتحط بين التيارات يعني الار والفانكشن في المقام بينهم ما في تيار اي ال بالمرتين يعني هنا عندي فيها مجاهيل اي اكس وفي جي اس وفي ار يعني هنا شيء عندي مجاهيل التيارات الجهود بالنسبه للجي ام عندي ار دي وار ال كلها عندي بس الحاجه الثانيه اللي هي الاي اوتبوت اللي هي الاي اوتبوت هذه شو بتساوي؟ ناخذها بدل ما ناخذها من المقام الثاني ما ناخذها من النقطه هي الجرام عباره عن فولتج دروب على المقام هي ار او بلس فولتج دروب على ار اس يعني عباره عن اي اكس لا او ار اس في التيار اللي بنمر اللي هو اي اكس بلس جي ام بي جي اس ام بي جي اس بلس اي اكس يعني جبت تو كويشنز في ار يعني هذه تو فانكشن شيء اي اكس وفي اكس واي اكس يعني نفس المدى هي اي اكس وفي اكس واي اكس وفي جي اس وفي ار فانا نبدا نساوي الكويشنز هنا في ار وفي ار في التيار نسويهم نفسهم يعني ناخذ الطرف هذا يساوي الطرف هذا اوكي باش تبدا عندك كويشن واحده فيها مجهولين اللي هم اي اكس وفي جي اس باهي باش نجيبوا التيار هو اي اكس فانكشن في جي اس رياضيا يعني عمليات رياضيه فقط فنجي نقول مثلا هذا يساوي هذا اللي اخذ نفسها اللي اخذ هي الجهد هنا ما فيش قيمتين قيمه واحده اللي اعطيتها هنا اعطيتها هنا فرياضيا بنساوي كويشن هم الزول يعني نقدر نقول هي ماينس نوزع اي اكس والار دي باهي ماينس اي اكس R D equal R L plus or minus or minus G M V G S then R D equal R L and it will be summed in I X then R O plus R S G M V G S plus I X then R S okay and so what the equation is not so what بما وزعت التيارات للقواس يعني هنا برضه الكويشن عندي شنو فيها مجاهيل اي اكس في جي اس اي اكس في جي اس اي اكس فقط اي اكس وفي جي اس يعني نبدا نجيب الاي اكس الطرف وفي جي اس الطرف ونقول اذا الاي اكس شنو بتساوي؟ بتساوي ماينس في جي اس فريش ولا اذا ناخذ في جي اس الطرف والاي اكس الطرف ونجيب الكويشن معادله توصل الـ ix function في جي اس صحيح بس نجي نعوض بها بعدين في واحده من المعادلات بتاع الاوتبوت يبدا الاوتبوت يطلع لي function في جي اس فقط اوكي يعني يعني نبدا ماينس في جي اس. هذه الطريقه متبعه في حل السيركت لما تبيش تعمل حاجه عندها تاثير على السيركت. فهذا عباره عن شنو؟ اي اكس هذا التيار الفرطه يمثل اكو اللي بلش نعمله فانكشن في جي اس. يعني تو نعمل الكويشن هذه شنو نجي نقول؟ نقول اذا البي اوت وود اوكي البي اوت وود مع السيت اللي عندي هذه البي اوت شو بيساوي؟ يساوي ماينس الاي اي اللي هو عباره عن قلنا جي ام في جي اس بلس الاي اكس هذا مضروب في الار دي عباره عن الار ال اوكي. نقدر نقول هو عبارة عن شنو؟ هذا فانكشن بين في جي اس و اي اكس ولا نعوض اي اكس فانكشن في جي اس اي اكس هذا فانكشن في جي اس مبين كل عندي رايت. هذا الكويشن اللي بيعطي فانكشن في جي اس فقط ماينس جي ام في جي اس ماينس في جي اس كله مضروب في اثنين ونستعمل الريشي تاني كويشن زي ما بيعرفوا انتو في جي بزوز فانكشن في جي اس بجيب الريشة بيناتهم وتضرب بشني في الريشة الثانية هو في جي عن في سيجنال اللي هو عبارة عن ار جي ار جي بلس ار سيجنال جد جدا مهمة اللي هو هالي هذا هو زباد الروس فيطلع لك الفولتج جين الكلي هو اي في اس عبارة عن في اوت عن في جي الفي جي عن في سيجنال اللي يطلع منه المرة الأولى طلع ماينس بوينت خمسة الحين بيطلع في فرق كبير يعني بوينت ماينس بوينت 38 هذي فولت عن فولت هذي هنا هم الأرقام كلها أصلا واحد فجوا هيك مرات لو طلع نحس في مقاومات والحاجات اللي عندك في السيركت هذي والجي إم والآر إل والآر دي هيك مرات يطلع لك 10 والآر أو يطلع لك 10 والآر أو يطلع لك 8 فرق كبير ليش في الآر أو في الترانزستور صحيح؟ الفكرة مانجستر الحال اوه يا ما تقدرش تعملها لما يكون عندك ار اس ولا حتى ما يكونش عندك يعني تقدرش تعملها تشفع سبب الا لو قالت على النهاية او قيمتها كبيرة جدا مقاومات ما صغار 5 او 10 كيلو مثلا فتقدر تعملها ولكن حالة زي هذه ار اوه ما هيش اكبر منك باش تعملها اصغر من مقاومتين ثانية تتأثر في السبب فاهم فهذا تفيد تحليل بتاعك تجيب اوكي تفرض تيار الامور بالمقاومة هيك وجيب تقييم العلاقة بتقييم التيار لو فانكشن في جي اس ينزل بكل شيء فانكشن في جي اس. الأرقام تتصرف بشأنها. ها؟ الأرقام تتصرف بشأنها. ما هي موجودة في الترانزستور نفسه هي ما هيش حاجة خارجية ها؟ هي تحت الترانزستور نفسه على أوزمو. على أوزمو هي تحت الترانزستور نفسه. ما هيش حاجة خارجية في السيركت. تعرف المقاومات هم كلهم خارجية نقدر نتحكم فيها، لكن R O هي حاجة داخلية للترانزستور. ليش تهمل؟ تهمل. هنا ما في شعر سخن. كبر. فهذا بالنسبة للكومن سورس ويب عن RO في واجب تقوفهم صور بعد موضة وذلك من هذا الدرب حباني درب حالة نتائج كومن دين وكومن جيت كان هذا هندس R حاجة باش نكونوا ها غطينا جزء من 219 مش كل مازال فيها أفكار فيها حاجات ما غطيناهاش بهي هذا المنهج 219 كيف باش تقدر تمشي في 219 ففي حاجات في عندكم تعرف كيف تحلوها في الاي سي وانت عندك فيدباك ريزيستنس بين الكوليكتور والبيز ولا بين الدرين والجيت ملاش لازم تسمع ها؟ تلعب في الاي سي حاجه لازم يعني في الدرس والاي سي لما فيها اوكي اما هي يعني قبل ما يبدا فيها الاي سي يسوي تغيير ولا ايه هذيك في البي جي تي في الفت يعني عندهم هي فعلا فيها شوفها في الـ AC في الـ DC يعني قوانين وخلاص الـ AC مرات يبقى عندك احنا بس نوري القام هذي وعندك مقام وفيدباك تقوم بين الدرين والجيت RL هذي تفرض عليها انه هو الـ VG يساعد الـ VD باهي في الـ VD هذي تفرض عليها الـ VG يساعد الـ VD يعني هنا الـ VGS شو بيساوي الـ VDS باهي يعني لما تجيب تقارن انت بعدين بين الـ VDS والاكسس جيت فولتج اللي هو VGS ماينس VT وتشوف مني اكبر ومني اصغر بس تتاكد انه الترانزستور يشتغل احسن في الترايل او الساتوريشن يبدا هو الـ VGS نفس الـ VGS لما تطلع منه شاشة فولتج اللي هو 1 فولت يعني في الترانزستور ها فهو الـ VDS هنا بيكون قيمة اكبر من VGS ماينس VT فهذا الترانزستور هذا اللي واصل فيه في الباب بشكلها قيمة في الساتوريشن لأنه فعلا دعنا هو ديما في الساتوريشن ماشي حاجة تانية المسألة الحكاية بتاع الواجب الأشعار هنا عندي الكباستر كامل أنا في الدي سي هذا أوبن سيركت باهي وهذا هنا الأي دي هذا أي جي اللي داخل هنا يساوي زيرو معناها التيار المور في مقامتين هما نفسه باهي فهذا البي جي هنا بي جي شو تقدر تقول هنا شو تساوي بي جي؟ بي جي بيساوي جهد هو بي دي في الأي جي أنا مجموع الفولتج ديفايد رول نفس التيار في المعرفين بس ار جي هذه مثلا تاع الفاينلز مثلا الجهد الواجب اوكي فهنا تقدر تقول دي جي هو يساوي بي دي في المقام هنا على المجموع الفولتج ديفايد رول التيار في المعرفين نفسه والتيار اي جي اللي داخل هنا بزيرو اوكي فهو نفس التيار في المعرفين في الجهد النقطه يعني هو نفس الجهد المقام هذه يساوي بي دي تيرم مهر تيرم اوكي تيرم تيرم في التيتوريالز عندكم كتاب الزلال ضريبة كثيرة أو ميلر تيرم مش تقول ميلر تيرم تقول إن هو زد على واحد ماينس في 1 على في 2 يعني مقلوب الفي 2 على دي 1 يعني كأنه واحد على كي، وهو الكي هو بيطلع كبير يعني مقلوبه بيكون صغير جدا ولا يعني مقامه هو بيكون تقريبا واحد، فهو بيكون تقريبيا يساوي زد. يعني شيل معاه سين ساكت مكعب عارف هي لو طبق نظريه كثير بها يعني بتقول ان هي عباره عن مقام بتنزل من هنا ار 1 اللي بتساوي ار اف على 1 ماينس في ار على في جي، والثانيه بتنزل مقامه من الدرين تنزل عباره عن طيب ان ار اليوم ها، لكن الرشي هو اللي بتاخده بين الفي 2 على الفي 1 اوكي هو اللي هو سميناه كي بتعوضه من غير الار اف، لان احنا موجود الار اف تحسب الرشي بين الار اف على الفي جي اوكي. في الاكزامبل المحلول في الفي جي تي كومنميتر ميلر تيلر ماشي، ميلر تيلر طبقه نظريه هي وسطان مقامتين واحده تنزل من الدرين مثلا واحده تنزل من السورس ولا هيك عن الكولكتر والبيز باش تحسب فيها فولتج جيم وكارنت جيم الحاجات هذيك يعني في الار اوتبوت. لا الار اوتبوت بروحها لان هي مقام هي لما جيت وصلت بين الار والانبوت بتاع الامبليفاير بتاع السيركت بتقدرش تجي تقول تثبت قيمه للار اوتبوت اللي هي نجي نقول عن طريق نظريه تيرن هذه تساويها دائره مكافئه تنزل من هنا دائره مقامه ثانيه من هنا. لا هذه بالنسبه للمقامه لما تجي تحسب فولتج جيم فقط توسط النظرية تيرن، لكن الار اوتبوت لازم خلال الار اف واصله بين الانبوت والاوتبوت، يعني هذا عملية اسمها الفيدباك تربط الانبوت والاوتبوت اللي هو الجيت والسورس او الجيت والدرين او كولكتر البيز، فهي تاثر حتى في الار اوتبوت والار اوتبوت، ما تقدرش تحسب بهم الار اوتبوت بميلر تير، تحسبهم من السيرك مباشرة يعني بشكل عام وفيها اعتماد طبعا. الكي عبارة عن ريشيو بين في 2 على في 1 هو في 2 على في 1 ريشيو بين 2 نوت اما جوز بين في 2 على في 1 اللي هو غالي عندي في ار تاع في جي او في دي جي تي ام دي فاي عباره عن في ار تاع دي بي مش في اس في ار تاع دي بي يعني بين النوت اما زوز اللي واصله بينهم الار اف. كان الفرق نزلها خلاص خير خير هنا ار اف تنزل فانكشن واحده تنزل هنا ار 1 تساوي ار اف على ار 1 ماينس في ار تاع بي جي، والثانيه تنزل من الدرين ار اف تقريبا او ار اف ماينس ار 1 ماينس 1 على اي بي هذا السؤال. نمسح الروح خلاص. كويس انهم هذا تنسى الصفر. ما زال Gracias.